أما في هذه المرة فستذهب إلى القاهرة ومع أخيك، وستصبح مجاورا وستجتهد في طلب العلم، وأنا أرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضيا وأراك من علماء الأزهر، وقد جلست إلى أحد أعمدتي، ومن حولك حلقة واسعة بعيدة المدى. قال الشيخ ذلك لابنه آخر النهار في يوم من خريف سنة 1992، وسمع الصبي هذا الكلام فلم يصدق ولم يكذب، ولكنه آثر أن ينتظر تصديق الأيام أو تكذيبها له، فكثيرا ما قال له أبوه مثل هذا الكلام، وكثيرا ما وعده أخوه الأزهري مثل هذا الوعد. ثم سافر الأزهري إلى القاهرة، ولبث الصبي في المدينة يتردد بين البيت والكتاب والمحكمة ومجالس الشيوخ، وفي الحق إنه لم يفهم لماذا صدق وعد أبيه في هذه السنة. فقد أخبر الصبي ذات يوم أنه مسافر بعد أيام، وأقبل يوم الخميس فإذا الصبي يرى نفسه يتأهب للسفر حقا، وإذا هو يرى نفسه في المحطة ولما تشرق الشمس، وهو يرى نفسه جالسا القرفصاء منكس الرأس كئيبا محزونا، ويسمع أكبر أخوته ينهره في لطف قائلا له: لا تنكس رأسك هكذا، ولا تأخذ هذا الوجه الحزين فتحزن أخاك، ويسمع أباه يشجعه في لطف قائلا: ماذا يحزنك؟ ألست رجلا؟ ألست قادرا على أن تفارق أمك؟ أم أنت تريد أن تلعب؟ ألم يكفك هذا اللعب الطويل؟ شهد الله ما كان الصبي حزينا لفراق أمه، وما كان الصبي حزينا لأنه لم يلعب، وإنما كان يذكر هذا الذي ينام هنالك من وراء النيل، كان يذكره، وكان يذكر أنه كثيرا ما فكر في أنه سيكون معهما في القاهرة تلميذا في مدرسة الطب، كان يذكر هذا كله فيحزن، ولكنه لم يقل شيئا ولم يظهر حزنا، وإنما تكلف الابتسام، ولو قد أرسل نفسه مع طبيعتها لبكى، ولا أبكى من حوله أباه وأخويه.